السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا واستبقى بها نسلهم إقهارا وقسرا وحث على النكاح استحبابا وأمرا فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله القائل فيما صح عنه الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة والقائل فيما صح عنه خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج للبيوت أسرار. كنا قد تحدثنا في اللقاء الفائت في اللقاء السابق عن مشكلة الغيرة عند النساء، وقد تحدثنا بشيء من التفصيل عن تعريف الغيرة وعن أنواع الغيرة وعن ما الذي يعود على المرأة بسبب الغيرة المذمومة. ونحن في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سنعالج قضية الغيرة عند المرأة ونهذبها على ضوء الكتاب والسنة. قبل ما أدخل في الموضوع، احنا اللقاء اللي فات كنت بتحدث وقلت يا إخواني الرسائل كثيرة، وقلت تعالوا ناخد ثلاث اختيارات. ما الذي نتحدث عنه في المرحلة القادمة؟ هل نتحدث عن مرحلة ما قبل الخطوبة وبعدين نتكلم عن مسألة الاختيار ونتكلم عن صفات الزوجة الصالحة وصفات الزوج الصالح وعن مسألة العمر، تحديد العمر ازاي نبدأ نختار اللي عندها 18 سنة مش زي اللي عندها 25 سنة مش زي 32 سنة، وكيف المرأة تتنازل عن بعض الأشياء ويتنازل الرجل عن بعض الأمور بشيء من التفصيل، ثم نعد على مرحلة العقد وما فيها من مشاكل ونعد على مرحلة البناء وما فيها من مشاكل. ثم الأمر الآخر قلنا الاختيار الثاني نتكلم عن مشكلة زوجية وعن حلها، وكان الاختيار الثالث نتكلم عن عقبات الزواج. فالسيبيان ده عملناه على مدار الأسبوع فجلى تقريبا قريب من 200 رسالة 200 رسالة مرحلة ما قبل 200 رسالة على صفحة الخاصة الصفحة الرسمية لعبد الرحمن منصور وعلى صفحة قناة الندى وعلى صفحة برنامج للبيوت أسرار. مرحلة ما قبل الخطوبة كان تقريبا 101 رسالة قالوا نتكلم عن مرحلة ما قبل الخطوبة، مشكلة وحلها قريب من 51 رسالة. الاختيار الثالث عقبات الزواج تقريبا 21 رسالة وتقريبا 16 رسالة بتتكلم عن موضوعات أخرى، وسأقرأ إن شاء الله تعالى في آخر اللقاء بعض الكلام اللي اخواننا ارسلوا لي. اولا جزاكم الله خيرا على حسن تواصلكم، ولكن هذا التواصل بيبين لي احنا ماشيين في الحلقات ازاي، الناس تستفيد ولا لا، ما هي الموضوعات المقترحه اللي انتم عاوزينها. واحنا الان معانا على الشاشه الصفحه الرسميه لبرنامج للبيوت اسرار، واخواننا سامحوني اللي يبعت اي مقترح او عاوزنا نتكلم في اي موضوع او مشكلة او يتواصل معايا ابعتولي بالذات خاص بالبرنامج لبيوت اسرار، ابعتولي على الصفحة الرسمية لبرنامج للبيوت اسرار، لان صعب جدا اروح للصفحة الرسمية بتاعتي وبعدين اروح لصفحة قناة الندى وبعدين اروح لبيوت اسرار، الوقت عندي ضيق والامر صعب، فمحتاجين الاخوان اللي يسروا علينا ابعتوا على الصفحة الرسمية لبرنامج للبيوت اسرار عشان يتسنى لنا ان احنا نقدر نأجب عليكم ونعرف المشكلات اللي انتوا عاوزين نتكلم فيها، وربنا عز وجل يجعلنا السبب في حل هذه المشكلات. ان شاء الله تعالى في نهايه اللقاء اخواننا يقولوا لي قبل اللقاء بربع ساعه كده عشان اقدر اقرا بعض الرسائل اللي جت لي ان شاء الله تعالى وبعض المقترحات. احنا اللقاء الفات يا اخواني اتكلمنا على مساله الغيره عند المراه، وقلنا بان الغيره عند المراه دي غريزه كغريزه الامومه عند المرء، فالغيره كذلك. وقلنا بان الغيره المذمومه اللي اتكلمنا عنها في اللقاء الفات بشيء من التفصيل هي مفتاح الطلاق، الغيره المذمومه مفتاح الطلاق. تعالوا النهارده نتكلم عن علاج الغيره، ومن رحمه الله عز وجل بنا ان الله تعالى ما انزل من داء الا انزل له دواء، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في الحديث ايه؟ قال ما انزل الله تعالى من داء الا انزل له دواء، وبعدين علمه من علم وجهله من جهل. فاحنا عندنا مشكله، نعم، لابد ان يكون لها علاج. تعالوا نشوف العلاج، احنا عايزين نقول يا اخواني بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلي عمل حبيبه صلى الله عليه وسلم ما ترك بابا من أبواب الخير إلا ودلنا عليه، ولا بابا من أبواب الشر إلا حذرنا منه. فلذلك عايزين نقول إن صلى الله عليه وسلم فتح لنا أبواب لعلاج الغيرة. من طرق العلاج ما يختص بالزوج، وكذلك ما يختص بالمرأة نفسها. عايزين نقول للزوج لا تفعل ما يثير غيرة امرأتك. يعني ما ينفعش تقعد تهزر مع بنت خالتك في التليفون، ولا تاخد زوجتك واولادك وتروح لخالتك زيارة او عمتك او خالك او عمك وتقعد تضحك انت وبنات عمتك او بنات خالتك. هذا غير جائز شرعا. ليه؟ هن اجنبيات عنك. مش معنى كلمة اجنبيات يعني من يو اس اي وبعدين من فرنسا والمانيا، كلمة اجنبية عنك يعني يحل لك الزواج منها. فبنت خالتك يحل لك الزواج منها، وبنت عمتك وبنت خالك وبنت عمك وجارتك. فلا تفعل ما يثير غيرة امرأتك. لما تلتقى المرأة في حال غيرة شريرة وتسألك جاي منين رايح فين عملت ايه، اجب من نوع من الهدوء. الهدوء. ولا قلت لحضرتك يا حبيب قلبي كلما اشتدت الغيرة عند المرأة اعرف ان حب الزوج يملأ قلبها. يبقى المرأة كل ما بتحب زوجها أكتر تغار أكثر. فلذلك عايزين نقول لإخواننا الأزواج لا تفعل ما يثير غيرة امرأتك. عايز تتكلم مع امرأة أجنبية لضرورة، تسأل على حاجة في مدرسة ابنك أو في المعهد أو مدرسة أو بتاع، تكلم قدام زوجتك. ليه تدخل وتقفل عليك؟ ليه تخش حمام وتتكلم بصوت منخفض؟ اقعد قدام زوجتك وتكلم طالما أنك لم تتكلم كلام خارج. عشان كده بقول لاخواننا الازواج انت عليك دور رئيس في ذلك. لا تفعل ما يثير غيرة امرأتك. ثم عليك بالدعاء لها. اوعى تيجي المرأة تقول لا مفيش فيكي فايدة، هتفضلي طول عمرك كده. انت كده بتسبب لها، يعني بتترجم عقلها على انها امرأة فاشلة في حياتها. لا والله، والله كل امرأة عندها من الصفات الطيبة ما لا يعرفها كثير من الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، ده كلام سيدنا النبي والله، قال لا يفرق أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أنت كره من زوجتك بعض الأخلاق ولكن فيها صفات طيبة جميلة جدا. يكفي يا أخي إن زوجتك محافظة على الصلوات الخمس، يكفي أنها صوامة قوامة منفقة متصدقة بتحب أخواتها بتدل الناس على الخير، كل ده مما يحمد لها. عشان كده بقول لحضرتك يا راجل طيب أنت الله يسعدك ويبارك في عمرك يا صاحب الصوت العالي اللي انا عايز اقوله لك، ينبغي لك ان انت تركز على الصفات الطيبة في زوجتك حتى لو تغيرت بنسبة 1%. قول لا ما شاء الله لا قوة الا بالله، الله يسعدك ويبارك في عمرك، لا شايفك النهاردة احسن. الكلام اللي زي ده هيخلي زوجتك تندفع دفعا الى ان هي تتغير الى الافضل. انت مش عاجبك طريقة اكل زوجتك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يطعمك من طعام الجنة والمرة الجاية تزيدي أفضل وأحسن، تشجعها. كذلك الحال، لبست حاجة مش عاجباك أو حتى برفان الطيبة مش عاجبك ولا عاجبك ريحته، يا أخي أثني عليها خيرا، أثني عليها خيرا وبعد كده قول لها اللي أنت عاوزه. عشان كده بقول لحضرتك الله يرضى عنك لا تكن من أسباب زيادة الغيرة عند المرء. عدش تقعد على الرسالة وتتكلم مع بنات ولا شات ولا بتاع، ولا تتكلم في التليفون وتهزر مع الأجنبيات والآخر تقول لي ده دولية مجنونة هي بتغير ليه على إيه؟ لا أنت السبب. شكرا بقول في عامل رئيس للزوج. طيب اتنين بقى ما يختص بأختنا الكريم. الأخت الكريمة أنا عايز أقول لك إن مسألة علاج الغيرة عندنا خطوات، والخطوات دي حمد الله تعالى سهلة ميسورة في متناول إيدك. احرصي عليها وشمري عن ساعديك للخروج من هذه المعاناة. ما انت طول اليوم قاعدة قلبك بيتفتت في كل دقيقة 1000 مرة وتعبانة ومخنوقة متوترة وغضوبة ومكتئبة وقرفانة من حياتك، وبعض الأخوات تقول أنا فكرت في الانتحار بسبب إيه؟ الغيرة المذمومة. يا بنت الغيرة ده هتنغص عليك حياتك. يا أختي الغيرة المذمومة بتنغص عليك حياتك. لازم تعرفي ان اول خطوه ده العلاج، او اول خطوه واعظم الخطوات واجل الخطوات الفزع الى الله تعالى بالدعاء. انا دعيت كتير، يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. ده هي عايزه تدعي النهارده ربنا يستجيب لها بكره، ولا بعد يومين، ولا بعد اسبوع، ولا بعد شهر. ادعي واترك الامر لله عز وجل، سلم الامر الينا فنحن اولى بك منك. الله عز وجل ارحم بك من امك اللي انت دائمه الشكوى لها. الله عز وجل ارحم بك من زوجك اللي بتتكلمي معاه ليل نهار ومنكده على نفسك وعليه. فاول خطوه للعلاج الفزع الى الله تعالى بالدعاء. هسالك شويه اسئله. هو انت عاوز ان ربنا عز وجل لا يذهب عنك الغيره، ولا عاوز ربنا يذهب عنك الغيره؟ هتقولي لا، عاوز ان ربنا عز وجل يذهب عني الغيره المذمومه دي. الا تريدين ان تحافظي على زوجك وعلى اولادك وبيتك؟ اي نعم، اي نفسي والله. الا تريدين ان تكوني زوجه صالحه ياوي اليك الزوج؟ ما هو في قول الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الآية قال ابن القيم رحمه الله تعالى، تدبري الكلام ده وشوفي نفسك من الصف ده ولا لأ. فجعل الله عز وجل المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما الزوج والزوجة خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة. عشان كده بقول لحضرتك انت المفترض تكوني سكن لزوجك، خاصة لما اكون راجع من الشغل، جاي من يوم شق في العمل، تعبان من مديري في العمل والناس بتشي عليه والظالمين حواليه والمجرمين حواليه في كل مكان، فتعبان في حياته، نفسه يرجع الى عش الزوجية، الى مملكة الحب، يلتقى منتهى المودة والسكن والرحمة والألفة والراحة النفسية لجوزك، وكذلك الراحة البدنية. فعشان كده بقول لك الا تريدين ان تكوني زوجه صالحه ياوي الزوج اليك كما ياوي طفلك الرضيع الى صدرك، وكما ياوي الحبيب الى حبيبته، وكما ياوي العاشق الى معشوقته. الا تريدين ان تكوني نعم الزوجه ونعم الام؟ الا تريدين ان تسعدي في مملكه الحب؟ مش نفسك الناس تقول الناس دول سعداء؟ مش نفسك تريحي امك وابوك وكل واولادك وتربي اولادك تربيه ترضي الله عز وجل؟ هتقول لي ده كل ده انا عاوزاه. هقول لك جمله واحده، ان كل هذا بيد الله وحده. احفظيها بقى. كل اللي انا قلته ده واللي انت عاوزيه ده واللي انت عاوزاه ده واللي انت بتطلبيه ده، كل ده بيد الله عز وجل وحده. فاطلبي منه واساليه وتضرعي اليه وافزعي اليه فزعه الملهوف المضطر. قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من يا بنتي؟ هتقول له هو ربنا. من يا أختي؟ هو ربنا. قومي افزعي إلى الله عز وجل بالدعاء. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر وإذا دعاه. هو ربنا يا بنتي يا أختي، هو ربنا. يا اللي بتشتكي وتعبانة وتقولي أنا نفسي أتغير للأفضل وللأحسن، افزعي إلى الله عز وجل بالدعاء. خد الرواية دي تدبريها، في رواية السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه، حيث قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. النبي أرسله ليه؟ عشان يخطب أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه يخطبني له، فقلت أي أم سلمة لحاتم بن أبي بلتعة، حاطب ابن أبي بلتعة، فقلت إن لي بنتا وأنا غيور. أهو خلي بالك بقى، إن لي بنتا وأنا غيور، يعني عندها مشكلتين، مشكلة بنت والمشكلة الثانية أنها غيور، تعمل إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما ابنتها، مشكلة بنتها بقى، فندعو الله أن يغنيها عنها. طيب وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. حل مشكلة بنتها، يجي لها زوجة تتجوز وستغتني عن أمها، والأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. فالمرأة عليها أن تلجأ إلى خالقها وإلى فاطرها وإلى بارئها، وتسأل ربها عز وجل أن يخفف عنها غيرتها ويهون عليها لوعتها ويلهمها الصبر على ما هي فيه. في لما تكون بتشتكي من جوزك من مشكلة من المشكلات، أفضل حاجة تعمليها الفزع إلى الذكر وإلى الصلاة وإلى الدعاء. شوف الآية كده، قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك الذكر وكن من الساجدين الصلاة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الاستقامة على المنهج حتى الممات، التقرب إلى الله عز وجل بالطاعات والثبات على ذلك. عشان كده بنقول لأختنا الطيبة المباركة: يا أختي لما بنتك تشتكي من هذه الغيرة المذهوبة انصحيها يا بنت أمي صلاة ركعتين لله، ادعي يا بنت ربنا عز وجل وربنا يصرف عنك، أكثري من ذكر الله تعالى. ولعز أقول إن السبب الرئيس في وجود المشكلات الزوجية في البيوت المعاصي. وأنا بنصح على الصحة لكل أخ يتدخل في مشكلة بين زوج وزوج، أول حاجة أقول له: أخبارك إيه مع الصلاة؟ عامل إيه في تلاوة القرآن؟ أخبارك إيه ببر الوالدين؟ أخبارك إيه في الحقوق الشرعية لزوجتك وأولادك؟ اسأل، واسأل كذلك الأخت عشان تقف على حقيقة الأمر. وقد يكون انتشار الشياطين في البيوت وكثرة وجود حالات الغضب والانفعال والتوتر والعصبية المفرطة بسبب وجود المعاصي في البيوت. سماع المعاصي، موسيقى أفلام وأغاني أو المشاهدات لما هو محرم. عشان كده عايزين نقول للأخت الصالحة الدينة: يا أخت افزعي إلى الله عز وجل بالدعاء أن يهذب ما بك من غيره. اثنين، النظر في حقيقة هذه الغيرة. يعني إيه؟ إحنا قلنا الغيرة على نوعين، في غيرة مذمومة تكلمنا عنها بنوع من التفصيل ونستكمل الكلام عنها النهاردة عن علاجها، وغيرة محمودة. الغيرة التي يحبها الله هي الغيرة المحمودة، والغيرة التي يبغضها الله هي الغيرة المذمومة. ولكن عايز أقول لك الغيرة ده خلق محمود، خلق محمود وممدوح، يعني شيء جميل، ولكن من نوع إيه؟ الغيرة المحمودة. الغيرة حين تنتهك حرمات الله عز وجل. الغيرة لما زوجك يعمل حاجة تثير غيرتك، تغاري، آه نعم لك حق، ولكن سوء الظن والشك والتجسس والمراقبة والكذب والغش والغيبة والنميمة وازدراء الآخرين واحتقار الناس، بكل دي نتائج تترتب على غير المذمومة قلناها في اللقاء الماضي. عشان كده بقول لحضرتك إن المرأة التي لا تغار مختلة في شعورها، والرجل الذي لا يغار مختل في شعوره، ولكن لابد أن تكون الغيرة غيرة محمودة. يبقى إذن الغيرة خلق كريم، ومن الغيرة ما يحبها الله وما يبغضها الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الغيرة ما يحبها الله وما يبغضها. فالغيرة التي يحبها الله الغيرة في الريبة، والغيرة التي يبغضها الله الغيرة في غير ريبة. يبقى الحديث ده بيكوسين كده هو شفائك. أو الله، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الغيرة في محلها يبقى يحبها الله، في غير محلها يبغضها الله. والسؤال بقى، السؤال بسأل حضرتك أهو: هل زوجك فعل أشياء تثير غيرتك؟ هتقول لي لا، يعني ما كانش بيتكلم مع امرأة أجنبية بخضوع من القول قدامك، ما حصلش. أمال غرفت منين إن جوزك يعرف نساء؟ قالت لي واحدة صاحبتي، قالت لي: تثبتي يا بنت من الخبر، تثبتي من مما يصل إليك. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقد تكون، ودي من ضمن علاج الغيرة، ترك صحبة السوء. أعرفهم منين؟ من كلامك على الجروب على الفيسبوك أو على الواتساب أو على الفايبر، اللي بيتكلمي في كلام خايب ليس له علاقة بالشرع ابعد عنها. اللي بيتكلمك في كلام له علاقة بالشرع وتوصيك وصايا لله عز وجل احرصي عليها. فالأخوات الصالحات يعني الصديقات الصالحات عملة نادرة في هذا الزمان. عشان كده بقول لحضرتك لازم تقفي مع نفسك وقف. هي الغيرة اللي عندي دي غيرة محمودة ولا غيرة مذمومة؟ لا غيرة مذمومة. ليه؟ زوجك ما عملش حاجة تثير غيرتك، بتغيري ليه؟ زوجك ما عملش تصرف يخليك تشك فيه، بتغيري ليه؟ زوجك ما عملش تصرفات مريبة، بتغيري ليه؟ تأكدت من الأخبار وطلع الكلام غلط، بتغيري ليه؟ الغيرة المذمومة. يبقى ينبغي لك أن تعرفي أن الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره إنما هو شفائك. حددي موضع الغيرة واسألي نفسك شوية أسئلة. هل زوجي رجل صالح؟ هل هو دين؟ هل معروف عنه أنه بيمشي مع نساء؟ هل معروف عن حد من أهله كده؟ هل المكان اللي شغال فيه في نساء متبرجات وهو قاعد طول النهار بيتكلم وبينظر؟ لازم تسألي نفسك أسئلة. وجدت بعض هذه الأسئلة؟ ان جوزك رجل صالح تقي دين بيصلي بيحافظ على اهل بيته ما بيشوفش حاجه حرام، يبقى في الوقت ده ما الذي يثير غيرتك؟ لازم تقف مع نفسك وقف. طيب ثلاثه من ضمن العلاج التدبر فيما سيعود عليك بسبب الغيره. واحد الحقد. لو واحده قالت لك جوزك يعرف واحد غيرك، واحده غيرك، يبقى قلبك حاقد على كل النساء، هتحسدي كل اللي حواليك، هتكرهي كل امرأة في الدنيا. طب اعمل ايه؟ فكري ايه اللي هيعود عليك السبب الغير المذمومة؟ جوزك هيكرهك واولادك هيبعدوا عنك والناس هتفر منك وهتفضلي لوحدك في وحدة وقلبك هيمتلي غل وحقد وحسد لكل المجتمع رجال ونساء، وهيعود عليك بالاكتئاب والقلق النفسي والتوتر النفسي والهلاوس السمعية والبصرية والوسواس القهري، أمراض قد كده. وطبعا خلاف كل ده تبدأي جسمك يهزل، هتخسي وبصرك هيضعف والقلب هيتعب. يا بنتي ما الذي حدث؟ ابدأي تدبري في أمرك. الغيرة المذمومة في غير ريبة هتعود عليا بيه اللي أنا قلته لك ده وزيادة على ذلك. أنت عاوزة كده تقول لي لا، طب أعمل إيه؟ اللي أنا قلته الدعاء، تضرعي الى الله عز وجل بالدعاء. ثم شوف الغيره اللي عندك مذمومه ولا محموده، وزوجك متهم ولا غير متهم، وتدبري فيما سيعود عليك بسبب الغير. اربعه تدللي بين يديه. هقولها كمان، تدللي بين يدي الزوج. سامحوني يا اخوات، لو واحدة صاحبتك اتصلت عليك قالت لك فرح أختي بعد أسبوع، تبدأ تطلع أجمل ما عندها من ثياب وأجمل ما عندها من طيب، وتقول لي زوجها اشتري لي جزمة جديدة وعاوز أعمل شعري في الكوافير وعاوزة تجيب لي لانسز وإيه كمان وأعمل ميك أب من تحت النقاب وابعت الملابس للمكواجي يكويها وعاده تجيب كشري للاولاد وبطلون جينز وتجيب قميص للولد وتيشيرت جديد عشان يبقى شكل حلو قدام الاخوات. طب حلو جدا، ممتاز، مع مرتبه الشرف الاولى. خدت زوجها، راح الزوج مع الرجال وهي الاخت مع الاخوات، وما شاء الله لا قوه الا كانت في اجمل وابهى زينتها، ترجع البيت زي مخبر قبل الدوله. ايه اللي حصل لك؟ حتى زوجها يقعد يبص، لا اله الا الله، هي مين دي يا جدعان؟ ده اللي شفتها بره في الشركة معايا في العربية بخلاف اللي شفتها في البيت. لبس بقى على دماغها قمطة بيضة وقمطة سودة وعاد حالتها صعبة جدا. وأنا بقول للأزواج ما تلبسي نقاب في البيت. يعني إيه يا مولانا؟ راجع من الشغل، زوجته طيبة البيت ومبخرة البيت وحتى مرفان بيحبه ولابسه أجمل الثياب وحتى كحل في عينيها وضربة شعرها في الخلاط وعامله كل حاجه جميله وعامله له كيكه ولا بسبوسه بالمكسرات ولا حاجه تمام بيحبها ولا غدوه جميله وعشوه جميله، هو داخل لابس نقاب مش شايف حاجه خالص خالص خالص. يا راجل فتح عينك، قول تاكل ايه؟ تاكل بلبل، فتح عينك عشان في حلاوه البول. المشكله الله يهدي، هي الحلاوه حرام؟ لا مش حرام، ما تقدرش تشرب الشمس الله يهديك. فتح عينك زوجتك قدام عينك حلالك. قول لها حبيبة قلبي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إيه الجمال ده؟ ربنا يمتعك بالجنة. هو أنا مش قلتلك البرفان ده ريحته مقرفة ما بحبوش؟ واعمل زي الفايبريشن كده. يد إهدى شوية. احمد ما فيها. حبيبة قلبي جميل والله ريحته حلوة. الله الله الله الله. بس المرة الجاية بلاش يكون ده، حط لي اللي أنا بحبه. خلصت؟ ولا ما خلصتش؟ خلصت. وانتهت القصة وخلاص. فعايز أقول لك يا أختي اللي بتشتكي من مسألة الغيرة المذمومة، تدللي بين إيدي الزوج. المشكلة بتتعرض عليا منها إيه بقى؟ أقول لها يا بنتي طيب لو أنت عندك الغيرة المذمومة دي، لما جوزك بيدخل الباب بتعملي إيه؟ قالت لي بقى قعدوا على كرسي الاعتراف. تشتغل بقى فيها وكيل نيابة. آه. وبعدين تبدأ تحقق. انت مالك بتكركر وبتضحك كده وجاي من بره مبسوط؟ ده انت شكلك من الاسبوع اللي فات الاسبوع ده تخنت وحلويت. ده انت يا راجل ما كنتش بتكوي القابوس ولا بتيجي عنده، عدت بتكوي قمصانك والبدل بتاعتك وبتلمع الجزمه وحاطط كريم مش عارف ايه بالصبار على شعرك وزيت زيتون وحالتك زي الفل. هو ايه اللي حصل لك؟ لا اله الا الله. والله هيفر منك يا بنت، والله سيب البيت ويمشي، والله العظيم ما هو جاي لك تاني. انا بقول لك ده بعمل ايه؟ رسالة كده قبل العمل بساعتين. حبيب قلبي انت وحشني موت، هترجع امتى؟ هيقول لا اله الا الله. هي دي مين يا رجالة؟ والله زوجتك ام اولادك. صدقني يا ابو عمار والله. هو فين ابو عمار؟ طيب يا حبيبي. واخد بالك يا حبيب قلبي؟ انت راجل طيب يا ابو عمار، ربنا يصلحك ويصلح اهل بيتك واولادك. امين يا رب. فتبدا تبعت رسالة جميلة كده وبقول للاخوات قبل الجوع ملهبه، قبل ما الزوج يرجع مش قدامك ساعتين لما الاكل يخلص. لو ادالك رصيه وكبر عليك اربع لما جزاه الله خير. لا يا بنتي، قبل ما يجي الزوج لازم يكون الاكل منتهي والعيال مستحميه واخدين شاور ولابسين لبس جميل والبيت مطيب ومبخر والحاله مش الشراب هنا والجزمه هنا ايه ده ايه ده ايه ده؟ ما هو لازم يتعب ويقرف. وبقول للزوج خف شويه وساعد زوجتك، ما مش كل حاجه هي هي هي يعني. غير البامبرز للعيال. والله انا بغير البامبرز لبنت جويريه عندها 9 شهور. ربنا يبارك في اولادكم جميعا. واقعد ابرد الولد واقعد جنب البنت لما كل الوقت متاح، حتى الوقت ضيق ساعد يا اخي، ارحم ربنا يرحمك. اللهم احفظنا يا رب. بقول يوم يبقى عايزين نقول يا اخواننا لا شاء الله ولا قوه الا بالله. تدللي يا اختي، تدللي بين يدي الزوج. بعت رساله حبيب قلبي راجع امتى؟ هيقول لك راجع بعد ساعتين وقفل معاكي. معلش معلش سامحيني مش متعود منك. قومي تزيدي واعملي اكله جميله بيحبها. جيب العمل منهك ومتعب. دخل التقى البيت، اول ما ضرب الجرس وحط المفتاح وفتح التقى الشقه، لا اله الا الله. انا شكلي دخلت عند الجيران، دخل الشقه غلط. ليه؟ ما هو متعود من يوم ما اتجوزت بقالك 10 سنوات 20 سنه الشقه هي هي، حتى الانتريه ما اتغيرش من مكانه، الكنبه ما اتغيرتش من مكانها، الفازه ما اتغيرتش من مكان. يا بنتي شقلبي كيان الشقه. ابي الله العظيم كده شقلبي كيان الشقه. يرجع يلتقى البيت مطيب، في بعض ورود صناعيه كده 10 جنيه و5 جنيه، يبدا يعمل حاجات على الحيطه، مش لازم حاجات قد الواحد بيدخل بعض الشقق بيبقى ماشي عامل كده. ليه؟ 60 70 فازه و80 مش عارف ايه. يا بنتي الحاجات اللمسات الفنيه الجميله الخفيفه بس على الحيطان كده وشكلها رقيق، حتى الناس تقول عليكي ما شاء الله عليه. مش تبقى لابسه 60 خاتم في ايديها و60 اسويره شكله حتى وحش، لا حاجه كده خفيفه يبقى من باب ايه؟ الزينه للزوج ومن باب تطيب البيت. حطي بقى شويه ورود وعطري البيت، بخاريه بالفل والريحان والعود والمسك والعنبر، حاجات جميله، بخور طيبه. هيئي البيت، نظفي الاولاد يلبسوا لبس جميل، حفظ الاولاد انشوده بابا بابا بابا اي حاجه. انا ما اعرفش بيقولوا ايه بس انا هضرب مثال يعني. يعني اعملوا انشوده للاولاد والاولاد صف كده اقعدوا يقولوا وراك، بس بلاش نطبل ولا الكلام ده، كلام كده. واول ما يدخل بابا الشعب يريد، حديقه الحيوان الشعب يريد، الازهر بارك الشعب يريد كده يعني. تضحك على ايه يا عم انت؟ واخد بالك يا مولانا؟ يبقى قادم الزوج استقبلي الزوج بمنتهى الفرح، مش اول ما يدخل حسبي الله ونعم الوكيل. انت بتقول ايه؟ ما بقولش حاجه. ما هو داخل قلبه وشك 88 ليه يا بنتي؟ واول ما دخل ولادك وعيالك وامك و... لا اله الا الله. اهدئي يا بنتي شويه الله يصلح حالك. يبقى يا اختي اللي عندك الغيره المذمومه استقبلي الزوج برساله طيبه او اتصل عليه حبيب قلبي جاي امتى توحشتني، ربنا يبارك له في عمرك، ربنا يجمعنا في الجنه. وبعدين تزيلي لزوجك، اضافي الاولاد، غيري شويه في الشقه، كلمي اخت من اخواتك تساعدك. اخوات ده ما شاء الله انا محرفه في الكلام ده مع بعض. ابداي كلمي بس اختك، انا عايز اعمل اللوك جديد في الشقه، حاجه تغيير جميل. هتقول لك ما شاء الله عليك، والله لا اعمل زيك. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. والاولاد تلبس لبس جميل وتسرحي الاولاد تسريحه جميله، والاولاد يحطوا برفان وش... حاجه شيك كده. وبعدين ابداي اعملي اكله ما بيحبها. دخلت بقى، اول ما دخل لا اله الا الله سبحان الله. ما هو ماشي في الشقه بيتعجب، طول ما هو ماشي سبحان الله، بياخد حمام سبحان الله. انت بتخبطي مالك؟ مفيش يا حبيبتي والله، ده انا حاسس ان انا تايه، حاسس ان انا لسه مولود جديد، حاسس ان انا الشقه دي مش بتاعتي، ولا انا موجود هنا فعلا وشقتي ولا حد تاني. لا صدقني انت والله، بس زوجتك ساعدها في العلاج. وانت يا بنتي اول ما تقعدي ما تحطي الاكل جاي ساعدك. لا يا حبيب قلبي اقعد استريح، انت لسه راجع من الشغل. هي واخده حقنتين شجاعه ولا ايه؟ وهيبدا يتعجب في حالك. قعدته بقى على الطعام، الزقي جنبه، صدقيني والله بلاش في وشه ولا في ظهره، لا اقعدي جنبه واكليه بايدك. حبيب قلبي بالسم حبيب قلبي بالله ربنا يطعمك بالطعام الجنه. والله العظيم انت وحشتني موت، ربنا يبارك في عمرك. الشاهد بارك الله لكما في ليلتكما. يبقى اللي انا عايز اقوله ايه؟ التدلل على الزوج، بدل ما نبدا نفتح محضر ونقعده على كرسي الاعتراف، لا يا بنتي خالص اعملي اللي انا قلته لك ده. وان شاء الله كانت اختي بتكلمني بتقول لي زوجي في 1 2 3 4، فقلت لها يا بنتي زوجي ما فيش عنده حاجه، انت اللي عندك المشكله. قلت لها كلميني الاسبوع الجاي، كان الكلام ده الخميس اللي قبل اللي فات. كلمتني قالت لي والله العظيم يا شيخ فعلا احنا كزوجات نجهل حاجات كتير، انا ممكن فعلا اخلي زوجي. قلت لها قبل ما تتكلم زي الخاطف في صباعك، قالت لي ايوه. قالت لي في اسبوع عمل 1 2 3 4. قلت لها الله اكبر، يبقى انت اللي بعيده بقى يا بنتي. طيب عايزين نقول كذلك يا اختي، اشغلي وقتك طول ما انت قاعده مستنيه تليفون يجيلك او خبر يزعجك او حد يقول لك زوجك ماشي مع واحده وجوز واحده غيرك. يا بنت بلاش الغيره المذمومه دي، نفسك الا تشغلها بالحق شغلتك به بالباطل. اعمل ايه؟ قسمي وقتك على مدار اليوم. عندك ساعه بتتواصلي فيها مع الاخوات على الواتساب او على فيبر، عندك ساعه بتحفظي فيها قران او بتقراي قران، عندك 3 ساعات في المعهد الشرعي تتعلمي فقه وتفسير وعقيده وحديث واخلاق وسلوكيات. وانا بقول لكل اخواننا القائمين على المعاهد، القائمين على المعاهد الشرعية، دخلوا مادة عن الحياة الأسرية. أنا اقترحت هذا على بعض إخواني، دخلوا مادة عن الحياة الأسرية. زي ما احنا بنهتم بالعقيدة والفقه والتفسير والنحو والصرف والعروض والبلاغة، دخلوا مادة عن الحياة الأسرية ويعطى فيها دورات تدريبية للأخوات قبل الزواج، ويعطى فيها دورات تدريبيه للاخوات ازاي تحل المشكلات الزوجيه، ويتعمل فيها دورات تدريبيه للاخوات ازاي يربي اولاده بتربيه صحيحه. اشغلي وقتك يا بنتي، قسمي وقتك على المسلمه. اختي المسلمه مفيش عندها وقت فاضي، في جدول ماشيين بيه، صلاه على وقتها، ورد قران يوميا، حفظ قران يوميا، عندك وقت للذكر على الدوام او مؤقت او غير مؤقت، كذلك في صلة رحم، كذلك إحسان إلى الناس، كذلك المهم وقتك على مدار اليوم مقسمة وقتك وعارفة أنت ماشية إزاي. عشان كده بقول لك عشان تبعد عندك الخيالات والأوهام ونفسك الأمارة بالسوء. أكثري من الاستعاذة. إن ما كانش في سبب للغيرة المذمومة يبقى اللي بيلقي الغيرة المذمومة في قلبك هو الشيطان. أعمل إيه؟ أكثري من الاستعاذة. ثم الاستغفار. الإنسان قد يسلط عليه هذا بسبب الذنوب، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وراحة البال يا بنت رزق والله، لأن اللي عندها الغيرة مذمومة قلبها بيتفتت. طيب كذلك ابدأي اعملي حديث مع النفس. يعني إيه؟ تخيلي لو ان المدرس في الفصل قاعد يقول لي الولد انت فاشل فاشل فاشل فاشل غبي غبي. خلاص اما يجي ابوي يقول له يا ابني ذاكر، يقول له المدرس بيقول لي انت فاشل انا ذاكر ليه؟ يا ابني اهتم بدروسك. انا اهتم بدروسي ليه؟ ما المدرس بيقول عليك غبي ما تفهمش حاجه. طب تخيل لو اني ولد بالعكس، الولد مستواه ضعيف واول ما شاء الله يحل بس مساله ولا يكتب حرف يلتقى كل اللي حواليه من النساء في البيت يسقفوا له، الرجاله ما بتسقفش، والرجاله تقول ما شاء الله الله اكبر، ايه يا ابن الجمال ده؟ ده انت هتبقى شيخ كبير، هتبقى مهندس، هتبقى دكتور، هتبقى الولد نفسه هيعمل ايه؟ انت تشجع يا ابي انا حليت صح ما شاء الله عليك، ولا ابنك ابي يقرا ايتين قران ان شاء الله بيكسر ومدغدغ وخاربها، قول له ما شاء صوتك جميل يا ولد، ايه زي صوت الشغل الحصري ما شاء الله عليك وعلى جمالك، وكذلك بنتك. فانا عايز اقول للاختي بقى ده، قول لنفسك زوجي بريء، طالما هو بريء زوجي مخلص، زوجي ما عملش معايا ما يثير غير عندي، زوجي انسان صوام قوام بر بابوه وامه، زوجي عمره ما هزر مع واحده في التليفون ولا في خلاف التليفون، ابدأ قول الكلام ده كتير لنفسك، اعمله حوار مع نفسك. اول ما يجي الشيطان يقول لك زوجك ماشي مع واحده تانية، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده زوجي انسان صالح وتقي ودين وعيله وعيلته ناس طيبين واصحاب دين وصبور عليا وحب اولاده. ابدأي اتكلمي مع نفسك. كذلك ثقي في نفسك. يعني ايه ثقي في نفسك؟ في ناس بيجي لها عند النساء مساله الغيره المذمومه لعدم الثقه في نفسها، تقول انا شكلي مش جميل، بس عندك حاجات تانية جميله. كفاية البنت بتصلي 5 صلوات على وقتهم. تخيلي يا أختي لو عندنا امرأة من أجمل، أنا كنت أعرف بعض إخواني وما زلت، تزوج امرأة بيقول لي من أجمل ما خلق الله، إلا سامحوني يا إخوان سامحوني يا أخوات، لسانها قد الشبشب إن شاء الله يكون معاك قراءات 17، هو استفاد حاجة؟ بنكده على حياته. عشان كده بقول لك انت فيك صفات طيبه، انت بث الثقه في نفسك. يجي الشيطان يقول لك ده انت شكلك مش حلو، هو انت عاجبك اللي شارين الحواجب ومركبين حواجب؟ لا انت جمال المراه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، الصلاه نور، الصلاه ايه؟ نور. عاوزه وشك ينور صلي، الله اصلي اصلي وشك ينور يلقى فيه الدمويه والحيويه ونور الايمان، ده يطفح على قلبك ويسعد زوجك ويطفح على جميع جوارحك، مش المصدر البلياتشو ده في الشارع هو اللي حلو. لا يا بنتي والله اوعي تفكري البنات دول سعداء في حياتهم ابدا، والله العظيم انهم سعداء. طب اقسم بالله العظيم، اخ اتصل بيا، الاخ ده شغال ممثل، فقال لي يا شيخ والله احنا عندنا مشكله لبنت خالتي ولا بنت عمتي مش متذكر وعاوزينك تتدخل فيه. حددنا موعد بعد 3 اسابيع او حاجه حسب الوقت عندي، وبعدين بعد السياره وركبنا الاخ السواق خدني ودخلت، واحنا داخلين على باب الفيلا لقيت 3 كده ايه ما شاء الله ويخلق ما لا تعلمون، حاجه كده اللي اسمه بودي جارد، خوفني يا واد. المهم ولقيت معاهم البتاع الكبير ده اسمه ايه يا عم؟ الولف. انا بقول لك والله يا بنتي والله يا اخواني، عشان اصل من اول الحديقه باب الفيلا الخارجي لاول باب الفيلا الرئيسي، والله العظيم يا اخواتي محتاج توك توك 144 حاجه قد كده ما شاء الله لا قوه الا بالله، قصر مريف. قلت سبحان الله، امال الجنه عامله ازاي؟ ايوه يا عمار كلم يا ابني، فلقيت واحد عامل زي بسكويت النايت كده، اول ما حط ايده في ايدي لبسه الحريري يدني بنانه، لو لبس الحريري يتخربش ويتعور. يا دي المصيبه اللي احنا فيها. طيب على البسكويت النايت ده او اعلان ببلاش اهو. وجت بقى الحكومه الزوجه، فكان من ضمن الكلام اكيد انت عاجبك، بتقول لا اكن انت عاجبك العيشه القرف اللي انا عايشها ده، هو ده مكان اعيش فيه؟ مكان اعيش فيه؟ ده انا لو جبت الرجاله بتوع قناه الندى اللي متجوزين واللي ما اتجوزوش احط كل واحد في اوضه هيقعد يجري في 24 ساعه، صح يا عم الحاج؟ مش كده يا ابو عبد الله؟ لا انت متجوز، ربنا يبارك في اهل بيتك. هنروح ورا الشمس نروح نسمع الشيخ ده تاني، واخد بالك يا سيدي؟ دول مش راضيين بحياتهم. عشان كده بقول لك مش دي السعاده، انما السعاده في رضا الله عز وجل. عشان كده بقول لك لابد ان انت تحط الثقه في نفسك، ادفعي نفسك دفعا الى الثقه. ازاي؟ شكل مش حلو، لا ده انت جميله وطيبه بس بصلاتك، وشك ينور وبالوضوء، جميله وطيبه مش بالاظافر الطويله، لا لا لا لا، دي خلاف الفطره. النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطره من ايه؟ تقليب الاظافر. يبقى جمالك في تقليب اظافرك. لا انا عايز اقوله ايه يا اختي؟ بث الثقه في نفسك، ابداي احصري الصفات الطيبه اللي فيكي. انا الحمد لله، اسالي زوجك انت شايفني معاك ايه؟ هيقول لك امراه مصليه، منفقه، متصدقه، صوامه، قوامه، حب ابوك وامك، عندك صله الرحم، تكرم الناس في بيتك، بتحب اخواتك. ابداي طول اليوم قولي ما شاء الله، انعم الله عز وجل علي بواحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. بث الثقه في نفسك يا بنتي عشان تخرجي من الغار المذموم. كذلك من طرق العلاج، لا تستشيرين الا من تثقين في دينه وعنده خبرة في هذا المجال، سواء رجل أو امرأة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المستشار مؤتمن. يجي واحد يسألني في مسألة اقتصادية أقول له والله ما بعرفش في الاقتصاد، اسأل فلان من الناس. واحد يسألني في الأمور السياسية ما ليش خبرة بيها. واحد يسألني في أمور متعلقة بالقانون والمحاماة برضه ما أعرفش. واحد يسألني في مسائل شرعية هذا شغلي، وفي مسائل وأشد تخصصا في المسائل الأسرية. يبقى استشيري أهل التخصص. من اخواتك امراه كبيره لها خبره، واحد من اخوانك خاصه لو بصله الرحم، ده اولى وافضل. ثم عليك بصحبه الخير، طلقي ثلاثا اصحاب السوء، صويحبات السوء، صديقاتك اللي بيقولوا لك لما زوجك يتدلل عليك شويه ابعدي عنه عشان يهتم بيك، لو قال لك كلمة رد عليك كلمتين عشان يبطل. ادخلي البيت طنشيك عينك وانت شايفاه، أعوذ بالله، دي وصايا شيطانية. دي عايزين وصايا نبوية. مرأة العقود وهي بصفات أهل الجنة التي إذا ظلمت قالت لزوجها هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى. عليك بصحبة الخير. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك اما ان يحذيك يعطيك، واما ان تبتاع منه تشتري منه. طب ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك، واما ان تجد منه ريحا خبيث. وفي الحديث بين التصحيح والتضعيف المرء على دين خليل فلينظر احدكم من يخالي. عليك بتقوى الله. ايه تقوى الله؟ فعل الطاعات واجتناب المأمورات. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة حفصة رضي الله عنها وأرضاه. حصل خلاف بين السيدة حفصة والسيدة صفية، والاتنين زوجات سيدنا النبي. فالسيدة حفصة قالت للسيدة صفية رضي الله عنها وأرضاها: ده أنت بنت يهودي، إنك لبنت يهودي. يا الله يا كريم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعالج الغيرة المذمومة عندها يقول لها إيه؟ يقول لها: اتق الله يا حفصة. فتقوى الله تعصم المرأة من زلات الشيطان ومن اتباع الهوى. هتتقي ربنا، تفعلي المأمورات وتنتهي عن عما نهانا الله عز وجل عنه بفضل الله عز وجل. هيبتعد عنك الشيطان ولن تتبعين الهوى وهتبدأي تهدئي كثيرا جدا. هذكر لك قصه كده جميله ذكرها الامام ابن الجوزي، وناخد اتصالات بعد القصه دي. قصه الدرتين، قصه رجل تزوج بنت عمه، وبعد فترة تزوج على امرأته زوجة ثانية دون أن تعلم. وأنا بقول للأزواج ليس هذا من حسن العشرة، عاوز تتجوز قول لزوجتك أنا هتجوز. هذا الرجل بقي على هذا الزواج بالزوجة الثانية بعد زوجته الأولى بالتعب لمدة 8 شهور. بنت عمه بدأت تنكر أحواله، فقالت للجارية التي عندها: إذا خرج فانظري أين يمضي، وروح فين وبيجي منين. وطبعا ده من التجسس اللي ما ينفعش. فتتبعته الجارية فجاءت إلى الدكان، المحل بتاعه بتاع البيع والشراء. فلما جاء الظهر قام وتتبعته الجارية إلى أن دخل بيت الزوجة الثاني. فجاءت الجارية إلى الجيران فسألته لمن هذه الدار؟ ده بيت مين؟ فقالوا لصبية قد تزوجت برجل تاجر. الجارية عادت إلى سيدتها وأخبرتها الخبر، قالت لها والله ده أنا سألت الناس قالوا بيتجوز زوجة ثانية. فقالت لها إياك، شوف الزوجة الأولى تقول إيه؟ كانت حكيمة. قالت إياك أن يعلم بهذا أحد، ولم تظهر لزوجها شيئا. فضلت عايشة مع زوجها حتى أقام عندها تمام السنة وهو لا يعلم أنها تدري، ثم مرض ومات. ترك من الثروة 8000 دينار. فعبدت المرأة، عبدت المرأة لا الزوجة الأولى إلى ما يستحقه الولد من التركة وهو 7000 دينار، فأفردتها، قالت دول 7000 دينار للولد، وقسمت 1000 الباقية بينها وبين أخته. حطت 500 دينار في كيس، قالت للخادمة اذهبي إليها وقولي لها بأن هذا هو نصيبك، هو نصيبك من الميراث، وأعلمها أن الزوجة قد مات. ذهبت إليها وقالت إن زوجك، الجارية بتقول للزوجة الثانية، قد خلفت 8000 دينار وقد أخذ الابن 7000، ودي 500 دينار ميراثك، والزوجة الأولى أخذت 500. فلما أخبرتها الخبر أخرجت لها ورقة مكتوب فيها بأن الزوج قد طلقني، بأن الزوجة قد طلقني، وخذي هذا المال واذهبي به إلى زوجته الأولى مرة ثانية وردي عليها مالها. القصة دي فيها فوائد عظيمة جدا جدا جدا. هذه المرأة كانت امرأة حكيمة، علم بأن زوجها تزوج امرأة ثانية، لم تقعد الدنيا ولم تقعدها، لا، إنما تعاملت مع هذه القضية بنوع من التريث ونوع من الحكمة. وقد شاء الله عز وجل أن يترك لها ميراث، وقد طلق الزوجة الثانية وهي لا تعلم، ثم رد عليها الميراث مرة ثانية. اتصل؟ طيب، إذا عايز أقول يا إخواننا لأخوات الصالحات الدنيات الدينات، اعذروني على البرد، ربنا يصرف عنا وعنكم السوء. اللي عايز أقول لأخواتنا الصالحات، عليك بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله تعصبك من زلات الشيطان ومن اتباع الهوى. أختي ربنا يبارك في عمرك، خذي بهذه الوسائل الشرعية اللي احنا ذكرناها، وبإذن الله عز وجل تكون فيها الفائدة. أنا عايز أقول لإخواننا اللي قالوا لي، احنا كنا هنا الموضوع ويبقى لي بعض الوصايا، أو عايز أقول لإخواننا اللي كانوا بيكلموني على إن الحلقات موجودة على صفحة قناة الندى ومش مكتوب عناوينها، لا، بفضل الله عز وجل إخواننا جزاهم الله خيرا، يعني إخواننا المسؤولين على النت الشيخ وليد ومن معه من إخواني، كتبنا النهاردة بفضل الله تعالى أسماء 12 حلقة، والنهاردة الحلقة 13 بفضل الله، كتبنا أسماء الحلقات كلها على الصفحة الرسمية لبرنامج للبيوت أسرار. الأمر الثاني عايز أقول لإخواننا اللي عاوز يتواصل معايا في أمور خاصة بالبرنامج فليبعثها لي على صفحة للبيوت أسرار، للبيوت أسرار، لأن لو اتحطت على أي صفحة أخرى اعذروني أنا مش هقدر أتواصل والله، لأن الوقت عندي ضيق إن أنا أقعد ألف هنا وهنا. عايزين نقرأ بعض الرسائل اللي بعتها بعض إخواننا. خدها الأستاذ حازم الكيلاني، يقول الله يجزيك خير يا شيخ عبد الرحمن، أعتقد بأن التنوع فيه استفادة أكثر لأن المشاكل كثيرة. أخونا أختنا أم عمر بتقول يا ريت تتكلم عن فترة الخطوبة وما قبلها ثم الزواج بمشاكل. أختنا زهرة البدائي بتقول بجد الكلام بتاع الحلقة الماضية في الصميم، يا ستي جزاك الله خير. بتقول يا ريت الموضوع يتكلم عن ما قبل الخطبة والزواج. أخونا محمد سلامة بيقول الله يفتح عليك، وعليكم أخي محمد. أختنا عائشة الحويني بتقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، بارك الله فيكم شيخنا جزيتم الجنة. أما فيما يخص عن المواضيع أقترح موضوع ما قبل الخطوبة ففي اعتقادي ان كل المشاكل او معظمها سببها سوء الاختيار او عدم معرفة الاسس السليمة التي ينبغي ان تبنى عليها مؤسسة عظيمة كالزواج. رفع الله قدرك والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اختنا ابو حذيفة اختارت رقم 3 اللي هي الحديث عن عقبات الزواج. اختنا نور هناء اخونا نور هناء بيختار رقم 2 نتكلم عن مشكلة وحلها. اخونا تامر نفس الكلام بيقول لي اخونا تامر علي بيقول رقم 2 نتكلم عن مشكلة وحلها. اختنا جهاد بتقول عايزين رقم 1 نتكلم عن مرحلة الخطوبة وما قبل الزواج. حاملة القرآن بتقول لي ممكن اتحدث عن احد الموضوعات في قناة الندى والموضوع الاخر في قناة امجاد. الله يصلح الحال. طيب واختارت رقم 1. اختنا طوبة للغرباء او اخونا معرفش رقم 1 مرحلة ما قبل الخطوبة من البداية ريت لحد النهاية لأختنا رضوى وجزاكم الله خيرا. أختنا فاطمة محمد اختارت رقم 1. أخونا محمد زكريا رقم 1. أختنا مها الجبلاوي رقم 1. قدوتي عائشة ومريم رقم 1 إن شاء الله وأسأل الله لكم التوفيق والسلامة جزاكم الله خيرا. أختنا آية سليمان اختارت رقم 1. الزهراء الحويرية ربنا يبارك في شيخنا الجليل وبعدين بتقول انا كذلك رقم 1. اخونا عبد الرحمن رقم 2. السلفية المنتقبة بتقول ارجو بك يا شيخنا الفاضل ان نناقش موضوع الحب والموت. الموضوع ده منتشر وحساس جدا. ممكن الزوجة تتعرض لمضايقات من اخو زوجها او ابو زوجها وتخجل ان تتحدث في الموضوع وقد تخف ان تصارح زوجها فلا يصدق احد وتقع في مشاكل لا حصر لها ويقلب الكل عليها بما فيه الزوج. حاضر يوم سافعل ان شاء الله يختنا السلفية المنتقبة. حاملة القرآن أرجو أن يكون بالترتيب مما قبل الخطوبة ثم العقبات ثم المشاكل. طيب أختنا الزهراء بتقول لي رقم 1. الأوابين المستغفرين رقم 1. أخونا أكرم رقم 2. أمة الرحمن بتقول بارك الله فيكم رقم 1. اللهم أصلح لنا نساءنا آمين آمين. أختنا مختارة رقم 1. أرجو من الشيخ أن تتكلم عن الوصية بين الزوج والزوجة. ده الحاج محمد. كيف تكون؟ فأنا أريد أن أعرف ماذا علي حاضر وماذا على زوجتي بعد وفاتي والعكس. ما الذي يسمح به الشرع في الوصية من ناحية أن يتزوج أو لا ومن ناحية ابننا هل لي الحق أن أوصي أن مش عارف الجملة اللي بعدها. طيب حاضر يا حاج محمد بارك الله فيك. أخونا البراء بن عازم بارك الله فيك وأكثر الله من أمثالك وإياك والمسلمين. شيخي يا ريت تتكلم باستفاضة عن حق الزوجة الثانية وهل يجوز للزوجة عدم الرضا إنصافا لحالة الزوجة الأولى لغيرات الشديدة على زوجها. دي الأستاذة بلال. عبد الله بن عمر لو سمحت بيجي الشيخ أيام إيه في الأسبوع؟ يوم الخميس مش كده؟ والإعادة الساعة 10 صباحا إن شاء الله تعالى بكرة بإذن الله. أختنا سامية عثمان ربنا ينفعنا بعلمك جزاكم الله خيرا واختار رقم 2. وحشنا قوي قوي يا شيخ عبد الرحمن ونفسي اشوفك تاني في بورسعيد في مسجد الحسين. اخونا خالد بكر ربنا يبارك في عمرك وسلام لاخواننا جميعا اخي خالد في المسجد جزاك الله خير. اخونا خالد البليجي ما اجمل هذا الطريق ربنا يهدينا امين واختار رقم 1. نحبك في الله شيخ عبد الرحمن كرم مرزوق موسى جزاك الله خيرا رقم 2. اخونا فادي النابلسي هذا الرجل بليغ جزاك الله خير. المهم يعني ده جزء اخواننا سامحونا ما اقدرش اقرا كله. ده جزء من الرسائل اللي اخواننا بعتوها لي وتواصلوا معانا فيها. انا بقول والله العظيم طول الاسبوع يعني وقت كده في اليوم نصف ساعة ربع ساعة ساعة حسب المتسع انا بدخل على الصفحة اشوف الرسالة موجودة عندي واهتم بيها جدا. ما بطلش حد الا اذا كان عندي ضيق من الوقت. مش تطلش يعني ممكن ارد بعد اسبوع بعد اربع ايام. والله العظيم ممكن واحد يبعت السلام ولا اعرف ان بعت السلام الا بقاله 5 ايام وارد عليه السلام بعد كده بيبقى غصب عني مش قادر اتواصل لضيق الظروف. انا عايز اقول لاخواننا يبقى احنا كده ان شاء الله تعالى سنبدا بالحديث عن مرحله ما قبل الخطوب. ولا نصيحه للاخواتي الصالحات والاخواننا ورقه وقلم واكتبوا ورايا اللي انا هقوله لله لله لله. والله العظيم والله العظيم أنا كنت عامل برنامج في قناة الناس اسمه مملكة الحب. أعرف بعض أخواتي تقريبا عملنا في البرنامج ده 23 حلقة كانت مفرغة الحلقات حلقة حلقة وكتبة وصايا بلا ملخص وكانت بتقول لي وبتقول لبعض اخواننا اخوها انا بدات ابعث هذه الرسائل الى اخواتي. عشان كده بقول لاخواننا ان شاء الله تعالى احسبكم ستستفيدون ان شاء الله تعالى في الحلقات القادمه. اكتبوا هذه الوصايا. حاضر يا حبيبي، اكتبوا هذه الوصايا اللي احنا هنقولها وهنبدا ان شاء الله تعالى مرحله ما قبل الخطوبه. هنتكلم اصلا احنا بنتجوز ليه، ده لقائنا اللي جاي ان شاء الله تعالى. عنوان اللقاء كده، انت عايز تتجوز ليه؟ وبقول لكل اخت انت عاوزه تتجوزي ليه؟ لازم نعرف ليه هنتجوز، ونتكلم ان شاء الله تعالى في الحلقه بنوع من التفصيل. ونعدي بقى على مرحله الخطوبه ومشاكلها، ونعدي على مرحله العقد ومشاكلها، ونتكلم على عقبات الزواج بنوع من التفصيل. يا اخواني ليس المهم عندي ان انا اطلع ادي حلقه واجري عشان الاسبوع اللي جاي اجيب موضوع جديد، لا لا لا لا، انا مش منهجي كده، منهجي ده انا بمسك الموضوع بالتفصيل. اتكلمت في علاج في مساله كيف نتعامل مع الغضبان في ثلاث حلقات متصله في ثلاث ساعات. ليه؟ عاوز اوصل المعلومه للناس بنوع من التفصيل. انا بقول لاخواننا اي حد عاوز يتواصل معايا في هذه المشكلات يرسلها الي على الصفحه الرسميه لبرنامج للبيوت اسرار، وان شاء الله تعالى باذن الله اقراها واجب في اللقاء القادم ابدا اقرا بعض الرسائل واجيب عليها باذن الله. واللي عنده اي مقترحات اي مقترحات يقول، وانا بسال السؤال وادخلوا على الصفحه ابداوا اكتبوا مقترحاتكم. عنوان الحلقه القادمه بتكلم انت عاوز تتجوز ليه؟ ده عنوان الحلقه. وبقول للاخت انت عاوزه تتجوزي ليه؟ عاوزين تتجوزوا ليه؟ اكتبوا لي بقى اللي عاوز يتجوز يتجوز ليه؟ اكتبوا لي الكلام ده على الصفحه ان شاء الله تعالى، وباذن الله اقراوا اللقاء القادم وابدا ان انا ادخل بنوع من التفصيل في الحلقه. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على خير. وليس معنا يا إخواني نحن بنظهر على القنوات بنتكلم فيما يرضي الله عز وجل وفيما يصلح البيوت، اللي احنا بعاد عن الأحداث التي تمر بها الأمة المسلمة. هذا كلام باطل قولا واحدا. وبعض إخوانك بيقول الأفضل ما تطلعوش في القنوات وتقعدوا في بيوتكم. أنا بقول له يعني جزاك الله خيرا وأحسن الله تعالى إليك، ولكن لمن نترك الأسر المسلمة يسيبها لمين؟ يربيها العلمانيين والملحدين؟ لا، أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا تقصيرنا وأن يرضى عنا وعنكم وأن يتقبل منا وبكم وأن يزيل عن مصر هذه الغمة وأن يرزقنا الأمن والأمان وأن يبارك في زوجاتنا وآبائنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا وأمهاتنا وآبائنا والسامعين والحاضرين. بارك الله تعالى فيكم وسدد خطاكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم في الأسبوع القادم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.